كفاح الليل والليل يعود وجاء لك يا صباح الليل والليل يعود وجاء لك يا صباح وسكينة الإيمان سارت لا تبالي بالرياح وسكينة الإيمان سارت لا تبالي بالرياح وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح يا معبر الأبطال يا درب الفلاح يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح بوجهنا ضج السلاح إنا إذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح وإذا تلعثمت الشفاه تكلمت منا الجراح وإذا تلعثمت الشفاه تكلمت منا الجراح منا الجراح